التوحيد سيكون سببا لتكفير سيئاته وذنوبه، ففضله لا يوازيه شيء من الأعمال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا إن شاء الله بعض من الأثار في ذلك، أن صحابيا أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار، ثم وكان النبي في الجهاد والغزو، فقتل الصحابي قبل صلاة الظهر ولم يسجد سجدة واحدة، فتعجب الصحابة ما يكون حاله وهو لم يصلي لربه ولا صام ولا زكى ولا ذكر ولا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. فدل على أن التوحيد أجره هو أعظم الأجور ولا يوازيه شيء أبدا، وهذا يدل على فضله. المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في فضل التوحيد. ما هنا يمكن أن تكون موصولة، بمعنى أي ما قد تكون موصولية موصولة وقد تكون مصدرية، كان باب ما يجوز أن تكون، يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. إذا قدرت على أنها موصولة تكون بمعنى الذي، يعني بمعنى باب، هذا لباب ليبين فيه تكثير التوحيد للذنوب. وإن كانت مصدرية فلا بد أن نقدرها بتقدير مصدر، يعني باب بيان ما يكفر التوحيد من الذنوب. والذي يظهر، يعني رجح بعض مشايخنا أنها إلى المصدرية أقرب منها أن تكون موصولية. وتوجه الترجيح إذا جعلناها باب بمعنى الذي موصولة، كأن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، ولكن الصحيح أن التوحيد يكفر سائر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، لكن متى؟ إذا تحقق هذا التوحيد تحققا سلوكيا عمليا. فضل التوحيد وبيانه لسنا بصدد الكلام عليه. الآن نتكلم أيها الإخوة على هذه الآية العظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللبس معناه الخلط. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني ولم يخلطوا إيمانهم. الإيمان هنا يطلق ويراد به التوحيد. وعندنا قاعدة: إذا أطلق الإيمان فيدخل فيه الإسلام، والإيمان مرتكز أصلا على التوحيد. ما أليس أولا أن تؤمن بالله ثم تأتي ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ هذا هو مضمون مسائل التوحيد كلها. والدين إنما جاء ليقرر هذه المسائل الست ويسميها أصول الإيمان الستة. فالله يذكر هنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم، يعني توحيدهم، بظلم. الظلم هنا اختلف العلماء في تفسيره، فقيل إن الظلم هنا يراد به الشرك، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما جاءت نزلت هذه الآية، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني إذا كان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، إذن نحن ليس لنا أمن، لأن عندنا معاصي وربما ظلمنا أحدا أو غيره. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تظنون أنتم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم هنا ليس عاما وإنما مخصوص، وقصد به الشرك. وهذا يستفاد منه فائدة، يعني في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يفسر القرآن به أن يفسر بالقرآن. فإذا فسرت القرآن بالقرآن ما تحتاج تبحث إلى تفسير غيره. ثم يأتي تفسير القرآن بالسنة، ويأتي تفسير القرآن بأقوال الصحابة وفهمهم، ويأتي تفسير القرآن رابعا باستنباط العلماء. ولكن شروط التفسير وما يتعلق به لسنا بصدده، لكن هذا نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. ويصبح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يقصد به الشرك، لأن كفار الكفار عندهم إيمان ولا ما عندهم إيمان؟ ها؟ الكفار عندهم إيمان لكنهم يؤمنون بربوبية الله تعالى ولا يحققون الألوهية. ألم يقل الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم، تأتي الآيات تبين، يقولون الله الله ما يردون، يقول ما نحن الذي خلق. عندهم إيمان بربوبية الله تعالى، لكن الشرك عندهم في مسألة الألوهية. هذا التفسير نقل عن ابن عباس وعن قتادة وابن المسيب وكذلك عن مجاهد، وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بأنه ورد في صحيح البخاري ومسلم. هذا التفسير الذي قلت لكم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إلى آخر، هذا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جاء ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المقصود بالظلم هنا هو الذنب وليس الشرك. وانبنى على هذا مسألة وهو ثمرة عدم الظلم، ما هو عندنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى كلا التفسيرين إن فسرناه بالشرك يكون الأمن والهداية لها مدلول، وإن فسرناها بأنها هي الذنوب فللشرك وللذنب فللأمن والهداية لها معنى آخر. الآن إذا جئنا لنأخذ تفسير متعلق بقضية الشرك، إذا قلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، بعدها أولئك لهم الأمن. الأمن هنا وما يطلق ويراد به إيش؟ الأمن من الخلود في النار. وهم مهتدون، عندهم هداية لكنها ليست تامة، لأن عندهم معاصي، واضح؟ فيصبح الأمن إذا حمل على الشرك فإن لهم أمن لكنه ليس أمنا كاملا، فهذا أمن من الخلود في النار ولكن ليس عندهم أمن من دخول النار. قد يدخل ولو كان غير مشرك، ما هو عصاة الموحدين يدخلون النار؟ نقول بلى. وإذا فسر على تفسير عمر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بذنب أبدا، فهؤلاء لهم الأمن التام، أمن من دخول النار فلا يدخلها، ولهم الهداية التامة وليست هدايتهم هداية ناقصة. ويصبح إذن الأمن الوارد في الآية إما أن يقصد به الأمن من الخلود، وإما أن يقصد الأمن من الدخول، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن من يعني من الناس من يظلم نفسه بالمعاصي والفسق والفجور فيدخل النار بسبب ذلك. العلماء يقولون الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه وذلك بالشرك، ظلم العبد لعباده وش يكون به؟ السرقة والزنا وأكل أموال الناس بالباطل، هذا ظلم للعباد. والقسم الثالث ظلم العبد لنفسه، وش يكون به؟ في شرب الإنسان الخمر ما ضرب أحد سك على غرفته وجالس يشرب خمر، هذه فيها متعلقة بالعباد، ما هي متعلقة بالعباد أصلا، فهذا ظلم العبد لنفسه، وهذا كله لا يجوز إطلاقا. ولهذا نقول من سلم من الظلم كله حصل له الأمن التام والهداية التامة، ومن سلم من ظلم الشرك فقط فإن هدايته ناقصة وأمنه ليس بتام. الآن عندنا بوب البخاري رحمه الله تعالى على الحديث وتفسير هذه الآية في قوله باب ظلم دون ظلم، أن الظلم درجات وليس درجة واحدة، أعلى الظلم إيش؟ شرك. وما الدليل عليه؟ لا غير، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني الشرك لظلم عظيم، قد يأتي إنسان يقول فيه شيء مثله فيها ظلم عظيم، لكن أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل لله شريك وهو الخالق لك سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد عن عبد بن حميد في مسنده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل فأسلم من لحظته، فلم يلبث قليلا حتى استشهد، فلما قتل رضي الله عنه وهو لم يسجد لله السجدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بذلك. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، هناك مسائل ترى أعرضت عنها يعني لم نذكرها. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه أنصاري كان رضي الله عنه وارضاه قويا في دينه، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وكان من النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، قيل شهد الأولى والثانية جميعا، وقيل إنه ممن جمع القرآن. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرتد الغنوي الصحابي رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعينه عمر بن الخطاب قاضيا في الشام، قال وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، وله أخبار وقصص رضي الله عنه لسنا بصدد الحديث عنه، بمعنى أن عبادة من كبار الصحابة رضي الله عنه، ودل على أنه من السابقين للإسلام حيث بايع العقبة الأولى والعقبة الثانية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله لفظة الشهادة ماذا تدل عليه؟ إذا قلت شخص تعال اشهد معي، نعم، يعني أول قاعدة فيها أن العلم، لو جاء واحد قال أريدك تشهد معي أجي أقول أشهد، أشهد عليش صح وإلا؟ فإذا كنت عارفا لابد من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، بدون علم ما تصبح شهادة. ثم قالوا إن الشهادة فيها معنى زائد على العلم، وش من لفيها إقرار، يعني بمعنى أن الإنسان يقر بها وأنه متى سئل عنها في أي وقت يستطيع أن يعطيها. ولهذا جاءت أحكام الشرع بقضية الشهادة، وعلمت عليها ترى أحكام كثيرة. السارق لابد من شهود، الزنا لابد من شهود، القتل لابد من شهود، والطلاق لابد من الإشهاد عليه، والزواج لابد من الإشهاد، والدين لابد من الإشهاد. وش يدل عليه؟ على أن الحقوق في الإسلام موثقة، ما هي مجرد أن يأتي الإنسان ويتصرف أو يأتي بأي عقد بدون أن يكون عليه إثبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة الشهود عندنا، واليمين على من أنكر. راحت الشهادة التي بالثاني أعطنا يمينك. وهنا جاءت: من شهد أن لا إله إلا الله. ليس مجرد النطق فقط، أن يقول الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هل القول يعتبر شهادة؟ ليس من شرطه. ولهذا المؤذن تجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وينبغي لكل واحد منا حين يسمع الأذان، وحين كذلك المؤذن حين ينطق بها، أن يستشعر المدلول الذي دلت عليه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا وكان في برية صلى الله عليه وسلم، لم يره لكن سمع، فلما سمعه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي للصحابة: أما هذا فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة بهذه الشهادة. وانبنى على هذا الشاهد لا بد أن يكون عارفا بالمعنى، بدون معرفة بالمعنى ما تفيد صاحبها. الثاني أن يكون عاملا بما تقتضيه ظاهرا وباطنا. ولهذا جاءت قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. اعلم. ومن هنا من نطق بها دون أن يعرف هل يستفيد منها؟ لا يستفيد. هل يجد أثرها في الدنيا والآخرة؟ ما يكفي. الآن عندنا في بلدنا ابتليت الآن بكثيرة الكفار فيها، فأصبح هؤلاء الكفار ربما في البيوت، ربما في المحلات التجارية، في المحطات، إلى غيره. فقد يسمع هذا الكافر المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يردد، جاء يعني أعجبه الصوت ثم رفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نقول: أسلم. ما يدخل بالإسلام بها. لماذا؟ لأنه ما يعرف معناها أصلا، ولا ما تدل عليه من العمل. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلاما جميلا هنا، قال: كثير من المسلمين في زمننا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعرفون معناها، وكفار قريش عندهم من معرفة المعنى ومدلوله ما ليس عند كثير من المسلمين الآن. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله هذا، فمن يعطيني الإجابة؟ واضح السؤال ولا عيد؟ عيد. طيب نشوف خاشعين جل اليوم ولا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: كثير من المسلمين في زمننا يقولون لا إله إلا الله ويرددونها مئات وألوف، ومع ذلك كفار قريش أعرف منهم بلا إله إلا الله. السؤال: ما الدليل على كلام الشيخ؟ ولماذا قال هذا الكلام؟ والباقي نعم واللي في زمننا لا لا غير عندنا لا عندنا محمد بطيء ولا كان زين نعم نفسه. لو ايش بيهدف شوي والله نعم يعني كفار قريش يعرفون المعنى ولذلك رفضوا أن ينطقوا بها. وفي زمننا الآن تجد بعض غلاة الصوفية مع السبحة ألفية فيها ألف حبة وتجد كل صباح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ما شاء على لا إله إلا الله بعدها يروح يطوف بالقبور ويدعو غير الله ويذبح لغير الله إيش الفائدة من لا إله إلا الله لا. فكان مشرك العرب أعلم منه بهذه الكلمة ولهذا ما قالوها إطلاقا رفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن من نطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافعه بالإجماع. لماذا؟ لأن الله قال من شهد أن لا إله إلا الله من شهد وهذا هؤلاء من شهدوا لأن الشهادة تحتاج إلى علم. إذن نفهم من مدلول الشهادة حتى يعني يصير نعرف معناها. الشهادة تأخذ الاعتقاد بالقلب وهو الإقرار والاعتراف باللسان والعمل بالجوارح. يعني سبحان الله ترى يوجد من الناس من عنده إيمان في قلبه عجيب لكن ما يقر بلسانه مثل يمكن يعني لكن أظلم أنه يعني مثل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو في قصيدته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا يحلف بالله ولقد لام الواو واو القسم واللام موطئة لها وقد تأكيدية تحقيق ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ثم قال لولا الملامة أو حذار ما صدق لوجدتني سمحا يعني بلساني بذاك مبين. وفي نهايته يموت على دين عبد المطلب نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إذن يعني لا تكون الشهادة إلا مع العلم وبدونها لا يمكن. قد يوحد أو قد يوجد العلم دون الشهادة كمثل حال كفار قريش عندهم علم لكن ما عندهم شهادة. عرفوا بأن مثل أبو جهل ما قال أبو جهل كنا وبني هاشم كفر سيرهان يسقون ونسقي ويطعمون الحديد ونطعم لكن الآن قالوا فينا نبي وليس عندنا نبي والله لا نتبعهم. عندهم علم وإلا ما عنده عنده علم ولكن ليس معه شهادة. الآن جاءت شهادة أن لا إله إلا الله العلماء يقولون الشهادة مبنية على ركنين. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فإذن لا إله هذا واحد، إلا الله هذا اثنين. قالوا من لم يأتي بركنيها لا يعتبر موحدا، لأن من الناس من يقول لا إله أو يقول ما في إله، هذا الشيء يكون ملحد لأنه أنكر الرب المستحق للعبادة الخالق الرازق. والثاني منهم من يقول الله إله، نقول هذا ليس بموحد، والسبب لأنه لم ينفي. لأن بعض الناس يقول لك الله إله لكن ما عنده مانع يكون الصليب إله، القبور إله، الأشجار إله، وهو والله إله ما في مشكلة، لكن جاءت النصوص الشرعية لا إله إلا الله. قلنا لكم هذه الشهادة فيها التخلية قبل التحلية، فنفيت أولا كل شيء، صفيت قلبك لا إله ثم قلت إلا الله، كأنك أدخلت الإله في عقلك وفي معتقدك، فما يوجد أحد معه يستحق أن يعبد إطلاقا. قال العلماء إن من لازم لا إله إلا الله البراءة من الشرك والمشركين، وإخلاص القول لله وحده لا شريك له، ويصبح الإخلاص في الأعمال وفي الاعتقادات وفي الجوارح. الآن عندنا في قول المؤلف من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الإتيان بوحده لا شريك له، ترى هذه معناها لا إله إلا الله، وحده إثبات، لا شريك له إيش؟ نفي، نفس. طيب لماذا جاء بهذه العبارة؟ لتأكيد الشهادة، فأكدها أكدت بلفظ آخر. قد يسأل الإخوة ما معنى لا إله إلا الله؟ عند أهل السنة معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها الصحيح، لا معبود بحق إلا الله. عند بعض طوائف البدع يقولون لا مخترع، لا موجد إلا الله. ينبع على مسألة ترى مهمة جدا، كثير من الكتابات المعاصرة تركز على الربوبية فقط، والأنبياء على العكس يركزون على الألوهية، يركزون على توحيد الألوهية. ولهذا الآن ما هو معنى لا إله إلا الله لا مخترع لا موجد لا خالق؟ لا، هذا أصلا هذا يعترف بكفار قريش، لو لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال لهم قولوا كلمة واحدة، إيش كانت النتيجة؟ قال قولوا لا إله إلا الله، لو كان معناها لا مخترع لا موجد كان كفار قريش يقول نحن نقول هذا ما في فرق بينه وبينك، لكنهم يعرفون نفي الآلهة كلية. ما أريد أن ننبه عليه، علماء أهل الكلام، هذا تكتبونها بس صغيرة بس تنبيه لطيف، علماء أهل الكلام يركزون على الربوبية ولا يركزون على الألوهية، يعني يركزون على الإقرار بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف المالك لكل شيء، ما يركزون على الألوهية. هذا أمر باطل. ليه؟ كفار على وجه العموم في على وجه الأرض كلها ما كانوا ينكرون الربوبية أصلا إلا قليل جدا. ومن اللطائف هنا نقل أن الفخر الرازي، فخر الرازي أحد أئمة أهل الكلام وهو من كبار الأشاعرة، وسبحان الله آتاه الله ذكاء عجيب جدا. قالوا عنه أنه كان يعرض الشبه، يعني يؤسسها حتى ويمكنها في القلوب، لكنه ما يستطيع الرد عليها، والله آتاه ذكاء عجيب. فكان يمشي يوما في الطريق فمر أحد التلاميذ مع أمه. تعرفون في بعض الأحيان إذا مر عندك عالم ومعك الوالدة ولا زوجك وأنت واقف عند إشارة ناظر تلقى شوفي هذا الشيخ فلان هذا المفتي هذا كذا تجد الناس فضولية يناظرون طبيعي ولا ما هو طبيعي هذا فطري. فهو أراد أن يعرف أمه بهالشيخ الكبير فقال لها هذا عالم كبير جدا ومن ذكائه أنه يستطيع أن يأتي بألف دليل على وجود الله تعالى يعني هذا شيء عظيم. فالأم العامية الفطرية قالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شك ما احتجنا ألف دليل. هذه وهي عامية في الفطرة. الآن لو جيت قلت لكم يا شباب أريد 50 دليل على أن المسجد منور افتعتي والله في لمبات صفر في لمبات كذا واللمبات ثريا هنا ثم نبدأ نجيب لك أقول جزاك الله خير ناظر بعيونك وليش طالبني 50 دليل علشان صح وإلا لا ليه يعني مسألة فطرية ما تحتاجك أصلا. ولهذا أهل السنة يركزون على الألوهية وطوائف البدع تركز على أي شيء على الربوبية. هل معنى أن الربوبية ما نحتاجه لا نحتاج لكن بيت القصيد هو في ألوهية الله تعالى هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجعلت الجنة والنار وسبب لدخول الإنسان إلى الجنة كله بسبب إيش هذا نسميه بسبب الألوهية. ولهذا ركز النصوص الشرعية عليه. عندنا من شهد أن لا إله الإله يطلق ويقصد به كل معبود يسمى إلها وهو مأخوذ من أله يأله ألوهة قيل إنه مشتق ومنهم من يقول جامد. ويقصد بالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. كل شيء تألهه القلوب محبة وتعظيم ولا يوجد أحد مساوي له يقول إله. وش مثاله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة كأن جعل عنده معبودات. ولكن يقصد بالإله هنا هو الإله الحق وغيره تعتبر آلهة باطلة. عندنا أهل السنة الإله هو المعبود وعند طوائف البدع الإله هو المخترع والقادر على الاختراع. لأن ربما قلنا أنهم يربطون بالربوبية أما نحن فنربطه بالألوهية. ولهذا الآن الصحيح أنه إلى الألوهية وليس إلى الربوبية. فيه معنى لطيف هنا هل يجوز لنا أن نسمي الشخص بعبد الإله اسم يعني ما في حد من الشباب اسمه عبد الإله لا يفعل نحن ذكرنا ما سألنا قبل فنشوف يمكن يظهر أما الآن ما هذا الظاهر ما في ولا واحد عبد الإله واحد يقال ما حد سألك عنه الاسم اللي جبته ولا ما حد قال والثاني فيه ها ما يجوز مش فهمنا واحد ما يجوز نقول غير اسمك. أقول لفة إله تطلق على الإله الحق والإله غير الحق. ولهذا جاءت أجعل الآلهة إلها واحدة. إله ما يميز حق وغيره ممكن يمكن أن يكون إله معبود بحق ويمكن يكون إله معبود بغير حق. ولهذا بعض المشايخ يرى أن الأولى تغيير هذا الاسم، ولكن شيخنا ابن باز رحمه الله يقول لا مانع منه، لأن مقصود الناس أنه عبد للإله الحق، فهو لم يرد أن يعبده للأصنام ولا للأشجار ولا للأحجار ولا للمعبودات الأخرى. واضح؟ وهنا جاءت من شهد أن لا إله إلا الله. لفظة الله يعني هل تأتي هذه ترى دخلنا شوي باب الصفات، لكن ما يضر ننوع من هنا ومن هنا. يقال إن الله اسم من أسماء الرب، ولا يجوز أن يسمى به أحد غيره أبدا، بخلاف وكذلك الرحمن، اسم الرحمن لا نسمي به أحدا إطلاقا، أما غيره الرحيم العزيز الملك، وعندنا الملك وعندنا الله ملك، وقالت امرأة العزيز وأطلق على بشر لا مانع. قالوا أما لفظ الإله الله فلا يجوز أن نسمي به أحدا كائنا من كان، وإنما يسمى به الرب سبحانه وتعالى. إذن نحن الآن انتهينا من قضية لفظة الله، وكلام المتكلمين فيه كلام باطل لا يمكن إطلاقا أن نقبله، والسبب لأن أصلا توحيد الربوبية أصلا توحيد فطري ما أحد ينازع فيه إطلاقا. هنا قال بعض العلماء وبعض السلف كل معصية، كأنها قاعدة، كل معصية وقع فيها الإنسان صغرت أم كبرت فيها نوع شرك، فيها نوع شرك، يعني فيها شوي شرك. قالوا لماذا؟ لأن فيها الهوى، والله يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. إذن المعاصي بشكل عام تدخل تحت الشرك، وإن كان الشرك في الحقيقة ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، والمعاصي كذلك تنقسم إلى كبيرة وإلى صغيرة. هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا هذه الشهادة هي الإخلاص. ما قلنا عمل الإنسان، لو كتبتم شروط قبول عمل العبد شرطان في الجملة سيأتي التفصيل عليه، الإخلاص والمتابعة. أشهد أن لا إله إلا الله هذا إخلاص، وأشهد أن محمدا رسول الله هذا هو نسميه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن جاءت الآن عندنا في كلمة وحده لا شريك له، يعني لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ربنا لا شريك له في الألوهية بمعنى لا يوجد أحد يمكن أن يعبد، ولا شريك له في ربوبيته بمعنى لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت، ولا في أسمائه وصفاته لأنه لا يمكن أن يكون معه أحد يأخذ شيئا من أسمائه، فلله الأسماء الحسنى تدعوه بها. جاءت الآن وأشهد أن محمدا، محمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الله هو الذي سماه بهذا الاسم، وكان موجودا في الكتب السماوية السابقة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولهذا جاء في فذو العرش محمود، وسمى نبيه بمحمد وجاء في قصيدة اشتق له من اسمه اسم الله، الله محمود سبحانه وتعالى، يعني ذو المحامد كلها، ومحمد يعني بمعنى أنه فيه صفات الكمال ويستحق صلى الله عليه وسلم هذه الصفات التي كانت فيه ما يكفي. وهنا محمد صلى الله عليه وسلم رمز للإنسان الكامل، وإن كان بالكمال نسمي كمال النسبي، محمد صلى الله عليه وسلم يمرض وينام ويموت، لكن ما يوجد من البشر أكمل منه إطلاقا، لأنه القائل أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. اسم النبي صلى الله عليه وسلم، الرب سبحانه وتعالى قد يخاطبه باسمه وقد يخاطبه بالنبوة والرسالة وقد يخاطبه نعم بوصف بأشرف وصف وهي العبودية. خاطبه باسمه محمد رسول الله، وخاطبه بالرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك، وخاطبه بأعظم وصف إنها العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد. وأشهد سبحان الله، السؤال هنا يرد أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لماذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة؟ محمد علم، محمد صلى الله عليه وسلم علم عليه، ولكن العبودية والرسالة ليست علما وإنما صفة لمحمد، فلماذا جاء وصف بالعبودية؟ نعم، يعني وصف بالعبودية لئلا يعتقد بأنه إله ورب، فالعبد يتصرف ولا ما يتصرف؟ أنا عندي سواد عندي في بيتي، هل يتصرف في بيتي؟ يروح يقذف المجلس ولا يأثث ولا يغير ولا يركب مكيف على رأي، ما يمكن. فمحمد عبد لئلا يعبده الناس ولئلا يظن الناس أنه إله. ولهذا تجدون بعض من المسلمين أصلحهم الله يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أنا مريض، يا رسول الله ما عندي أولاد أعطني، يا رسول الله أنا فقير أعطني. وين الرسول؟ عبد، الله قال عنه عبد، ما هو نحن اللي قلنا، لئلا يصرف له شيء من العبادة، فإذا هو عبد مربوب، ونفهم منه أنه بشر. والله قال عن رسول صلى الله عليه وسلم آمرا أن يخبر الناس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر، قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أعجب أيها الإخوة كيف بالغلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قبل يومين نقول احتفل المسلمون بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقرأت مولد ابن الديبع ولا البرزنجي وإلا يعني، وقرأت البردة وحصل أطعمة، ما شاء الله ناس تلبدت بطونها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكني أسأل الآن من الناس من يأتي إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أن لها تأثير في هذا الكون، سواء بالشفاء أو الإعطاء أو المنع أو الخير أو الصحة أو المال أو غيره، ونقول رويدك، الله قال عن نبيه إنه عبد. وأعجب منهم حين يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعرف عن أموره، ولهذا قال البوصيري في قصيدته فإن من علومك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللوح ما في كل شيء كتبه الله وإننا، والقلم القلم ما قاله الله اكتب، قال يا ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن ماذا بقي للرب سبحانه وتعالى من العلم؟ وهنا جاء محمد صلى الله عليه وسلم ينفي، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأعظم دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إطلاقا عقد عائشة، انقطع عقد لعائشة، استعارت تلبس تتجمل للرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي في سفر فانقطع العقد، جلاد عليها انقطعت، قالت يا رسول الله انقطع عقدي، قال رسول الجيش اجلسوا، أرسل الصحابة يجوبون يمنة ويسرى هنا وهناك يبحثون عن العقد، وجلس الناس على غير ماء، ما عندهم مويه يشرب، لا يشربون ولا يتوضؤون، قصتها طويلة. فقالت عائشة كان الرسول نائم على فخذي، يعني واضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة نائم، دخل أبو بكر قال حبست الناس علشان قلادة، جلسهم جيش كامل، كأنه يعني يقول ليش تتكلمين الرسول، خليت الناس يروحون والعقد نشتري بداله. قالت عائشة فكان الرسول ينخسني، أي أبو بكر والده ينغزها، تقول فما أتحرك أخاف يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نائم، خليه نائم مرتاح. في آخر شيء لما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آيات التيمم وغيره، مقصود قالت عائشة فركبت بعيري، لما قام البعير وهو جنبهم العقد تاعت طايح تحت البعير وجنب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم الغيب عنه إطلاقا، وحبس الجيش بكامله، وين الرسول يقال يعلم الغيب؟ ما هذا جهل؟ الله يقول هنا سبحان الذي أسرى بعبده ولو كان النبي يعلم الغيب، الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله لي يعلم الغيب، أما البشر فإنهم لا يمكن أن يعلموه إطلاقا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ولهذا قال كفار قريش معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما استطاع أن يرد عليهم إلا الله جعل من سنته أنه لا ينزل إلا بشر، لا يرسل إلا بشر وليس يرسل أحد من الملائكة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية يفهم من الرد على الذين يغلون فيه. كنت أعجب وقد كنت في إحدى البلدان وأخبرت أن مسجدا فيه يسمون في حضرة صوفية عندهم يسمون حضرة، يعني يحضرون معهم في المسجد وأوراد وأذكار وغيره. دخلت المسجد وجلست في آخر المسجد والناس في مقدمته، جلست وراء عمود أرمقهم من بعد، ما أدري إيش الحضرة ما أدري إيش عندهم. وإذا بهم جلسوا في يعني دائرة طولية ومعهم سبع، وكان عندهم قائد يذكر الله بذكر معين ثم هم يرددون يرددون. جلسنا ربع ساعة، كان عندهم قماش أبيض ملفوف يعني مصفط ومطوي كمثل الرول، بعد نصف ساعة فلوا الرول كله يعني القماش كله، لين وصل أول دائرة من هنا وهنا والحضرة. معي واحد من الدعاة ايش عندهم الآن؟ قال الآن شوي بس انتظر بفل، سيأتي الرسول أبو بكر عمر الآن موجودين. جلسوا يدعون ثم كان القائد جالس فل الفرشة شوي يعني من جهته والباقي ما زال. قلت ماذا حدث الآن؟ قالوا الآن جاء الرسول وأبو بكر وعمر عندهم الآن. فقلت له إذا أنا أريد أنطلق أسلم على الرسول قبل ما يمشي، يعني معقول هم يسلمون على الرسول وهو موجود وأنا ما أمكن؟ قال لي أركض شوي تشوف أكثر. مقصود يعني ما أدري، في أقاصي أفريقيا هناك جايهم الرسول أبو بكر وعمر، ما أدري من وين طلعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة قبره وزيارة أبي بكر وعمر، وما درى أنهم طالعين. المفروض يحطون لوحة عند غرفة النبي، الرسول غير موجود الآن، وصل أفريقيا ويرجع بعد شوي، يمكن الزيارة بعد قليل ما يأتي. وهذا واقع أنا لا أدري. الله يقول عن رسوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونقول مصيبتنا الغلو في مثل هذه الأمور، لكن كيف ينطلي على بعض من المسلمين هداهم الله؟ يعني كيف تصل عقولهم إلى هذا الحد أن يصدقوا أمثال هذه الأمور؟ نقف على محمدا عبده رسوله إن شاء الله ناتي بهذا الدرس القادم. أجيب على بعض الأسئلة عندي ذلك هذا. يقول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرها ابن مسعود لما ذكر في قصة سيأتينا في كتاب التوحيد عن زوجته التي كانت تذهب إلى اليهودي، كان عندها عينها تؤلمها، فتذهب إلى يهودي يقرأ عليها، فإذا قرأ اليهودي طابت. فلما علم ابن مسعود قال: الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معقول ما يصير الشفاء إلا عندها اليهودي؟ وذكروا أنه الإيمان يقصد به هنا الإيمان بربوبية الله تعالى. يقول: هل يكفر من يكفر الصحابة جميعا؟ لا شك بأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الله يثني عليه في كتابه، ومع ذلك هم لا يعني نسميها. عندي أسئلة فرزتها، ودي والله أجيب حق في الدرس الماضي عشان إذا جاب مع أسئلة ولا زين قبل هذا شوي بس. هذا حريص عليكم جزاه الله خير. يقول: لماذا لا يكون الدرس يومين في الأسبوع؟ ليش تعليه درس واحد؟ ما أدري، نشوف إن شاء الله. أنا بودي حقيقة يعني كنت أتمنى لو، بس المشكلة أنا أريد أصل، قلت لكم السابق تأصيل يحتاج إلى وقت، أما تعجيل فما يحتاج إلى وقت، سهل أن أمر. ترى حذفت كثير المسائل ما جئت بها. وأذكر يعني لما كنا نشرح كتاب التوحيد الآية واحدة نأخذها في درسين، يعني في أسبوعين كاملة، وهي آية واحدة، أخذ أحكامها ومعانيها وعقيدتها ومسائلها بالتفصيل، وهو موجود عندي ما هو بين يدي، لكن إن شاء الله لعل الله يسر نشوف وقت يكون فيه. مشكلة السبت عندي درسين، المغرب والعشاء، والأحد عندكم، والثلاثاء هناك درس في الدخل المحدود كذلك في العقيدة وفي غيره. طيب ما في مانع. هذا أحد الأحبة يقول: لو جعلت يعني كنت أتمنى بودي إن شاء الله لعل من الدرس القادم نختار اثنين أو ثلاثة قبل ما نبدأ مباشرة يسمعون المتن حفظا، بس ما أريد هل يعني مهزوز الحفظ الذي كالفاتحة. بعض الناس مثل السيارة الخرقة تدفها وتبي لها ونش وتسحبها، يا الله نقعد ما ودي يضيع وقتنا. نريد واحد يقول بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسرد ثم ننتهي، ثم الثاني مثله والثالث. ليس معناه أنه يعني ما نشجع البقية، لا، نريد جزاكم الله خير، ما في مشكلة إن شاء الله. يقول: من حق العباد على الله ألا يعذب من يشرك شيئا، هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر؟ سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل اختلاف العلماء رحمه الله تعالى في الشرك الأصغر وما حكمه. هذا هو الشرك. انتظار الإجابة، هذا الإنترنت مقصود عشان بيقوله أرجح الأقوال إن الشرك الأصغر لا يغفر، وهذا أظنه أومى إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان القول حقيقة إنه من الكبائر قول قوي جدا. يعني ولذلك قال العلماء إن قول والنبي وحياتك أعظم من الزنا وشرب الخمر، لأن هذه معصية وذاك شرك. نشوف هذا من الانترنت، عندنا واحد من أثيوبيا يقول: نشهد الله على نحف الله، هل يدخل الكفار في اسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اتبعوا؟ أيها الحبيب يعني من أثيوبيا الأخ محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم كمثلنا نحن، ونسأل الله أن نجتمع معه في الجنة، نحن نسمى أمة إجابة، دعانا النبي فاستجبنا. وأما اليهود والنصارى والبوذيون والوثنيون يسمون أمة دعوة، لأنهم بعثوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين الأمتين، يعني يجب علينا أن ندعوهم ليكونوا من أمة الإجابة. هذا أخ من الكويت يقول: ما الفرق بين لا معبود إلا الله ولا معبود بحق إلا الله؟ لا، الاتيان بحق، أنت قول لا معبود إلا الله، في الحقيقة في معبود في الأرض ولا ما في معبود غير الله؟ في موجود معبود، وهنا لا معبود بحق، هذا تأكيد على أنه لا يستحق العبودية غير الله تعالى، فلا يستحق، وهي أدق، فسرها كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى على أنه لا بد بالإتيان بحق. كذلك سؤال: هذا يقول: أجلس في المنتديات، يعني أستقبلها وأجلس ما بين 10 إلى 8 ساعات يوميا، وكلها الرد والمسائل والكلام وخلافات الناس. وصيتي لك أيها الحبيب، لا نقول لك دع، إن كان عندك علم فهذا نوع من الجهاد، وإن لم يكن عندك علم فادرب نفسك بعلم وبينة حتى تأتي ويحصل لك من الخير الكبير جدا في هذا الأمر. أما يأتي الإنسان يدخل شبكات الإنترنت وهو ما يعرف، لا يستطيع الإجابة، وتثار عليه الشبه وشكوك ويبقى حائر، نقول: ويدك يا الحبيب، لا تطع نفسك فيما لا تحمد عقبة. هذا يقول: هل يجوز لاستخدام الخادم المسيحية في منزلي؟ جزيرة العرب تتميز بخصيصة أنه لا يجتمع فيها دينان، لكن إذا وجد شيء للضرورة فيقدر بقدره. خادمة من الضروريات أجيبوني، ما في إطلاق، تسأل الناس قال: يا أخي قيمتها رخص، تجيب سرعة، بعدين كثير ناس يقول: يا أخي يمكن تسلم، أنا بجيبها عشان تسلم. بل نقول لك: يمكن أنت ما تسلم ولازم تسلم، يعني هل معناها إذا جبتها على طول ما شاء الله معك مفتاح الإسلام تدخلها وتطلعها؟ ما هو صحيح هذا، ولهذا يجب عليك أن لا تأتي بها إطلاقا، وإنما تأتي بمسلم. ثم نبع على مسألة أيها الإخوة، في مسألة الخدم، مصيبتنا والسائقين وغيره العمال الذي عندنا ما نفكر بتفكير كبير، هذا الذي يأتيني نصراني ولا بوذي ولا غيره ما ينشئ أسرة مسلمة، ولا ينفق على أبوين مسلمين، ولا يساهم بالمال الذي أعطيته في أعمال خير وصلاح وتقوى. هذا الكافر ربما يأخذ أمواله يصرفها في معابد، يصرفها في قتل المسلمين، وينشئ الأسر على الكفر والإلحاد. هذا المسلم اللي يأتيك مهما كان فأنت تؤجر عليه، هذا أقل شيء ما يكون من حقه علينا، كيف إذا كان على الكفر وغيره؟ هذا يقول: حبيب هذا بانتظار الإجابة يقول لك: يقول أنا أريد أن أحج معك هذه السنة، ما ندري، الله يحيي حياة طيبة، ما ندري. يقول: علي دين ومتزوج من سنة عقدا على ورق، ولم أخلو بزوج بعد الاقتران، ولا أخلو أن أتزوج، هل لي أن أقضي ديني أم أتزوج؟ فإن تزوج تأخر سبب ديني، ولا أضمن عمري، وصاحب الدين لا يرحم، وإن سددت ديني سيتأخر زواجي سبب. يعني أيها الحبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، فإن كنت تريد العفاف ولا تستطيع الصبر سارع إلى الزواج والحج. ولهذا قال العلماء: حق الله مبني على المسامحة، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. فمن هنا ييسر الله أمرك وتحرص على أن تؤدي ما ليس من هذه الأمور. انتهينا منه، بس نقف بنقعد للساعة 10 إن شاء الله. إن شاء الله يمكن يكون الدرس القادم جزاكم الله خير نأتي الأذان مباشرة هنا وأجيب على بعض الأسئلة، يعني أسئلة الدرس اللي عندنا عشان يصير هذا جزء من الدرس، يعني كأنه مجلس، وربما نقول عشان ما نتأخر عليكم إطلاقا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.